Men out. Men out. لا، إذا حجبه أمر أنت تعرف أن ما يحجبه غير ما يحتاجه، ولذلك فما يحجبه أخص من ما يحتاجه، والأخص لا يدل على العم. يعني إيه.